بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فيذكر المؤلف رحمه الله ضمن مواقف القيامة موقف الشفاعة العظمى التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوع الشفاعة من الموضوعات الجليلة العظيمة التي يبحثها علماء الاعتقاد ضمن مباحث اليوم الآخر، كما أنهم يبحثونها ضمن مباحث الألوهية، كما أنهم يبحثونها ضمن مباحث النبوة، وذلك في ما يبحث في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة معروفة من جهة اللغة، وهي التوسط للغير في جلب خير أو دفع ضر، والبحث ها هنا إنما هو في الشفاعة الأخروية التي تكون يوم القيامة. والناظر في كتاب الله عز وجل يجد أن الشفاعة فيه جاءت منفية وجاءت مثبتة، فتارة نجد أدلة تدل على ثبوت الشفاعة، وتارة نجد ما يدل على أنه لا توجد شفاعة في ذلك اليوم العظيم، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومورد الإثبات غير مورد النفي، فهذا له موضع وهذا له موضع. أما الشفاعة المنفية فإنما يراد بها عدة أمور: أولا الشفاعة التي تكون بدون إذن الله عز وجل، فما يظن من حصول شفاعة بلا إذن من الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم فهذا شيء ممتنع غاية الامتناع. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولاحظ كيف كان هذا النفي على صيغة الاستفهام الإنكاري، لأنه مشوب بالتحدي: من ذا الذي يجرؤ على أن يشفع عند الله عز وجل إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يجرؤ على أن يشفع عنده بدون إذنه؟ ثانيا الشفاعة التي تكون للكفار، فالكفار ليس لهم حظ في الشفاعة، ليس لهم شفيع عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كما بين الله سبحانه وتعالى من شأنهم أنهم يقولون يوم القيامة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الأمر الثالث الشفاعة التي تطلب من غير الله وترجى من غيره سبحانه وتعالى، وهذا أيضا لا شك أنه شيء باطل. الشفاعة كلها لله عز وجل، فهي ملك له سبحانه وتعالى لا يشركه فيها غيره. قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. و بناء على هذا يتبين لنا القسم الآخر وهو الشفاعة الثابتة التي ستكون يوم القيامة، وهذه هي التي اجتمع فيها شرطان: الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له. وقد جمعهما قول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وتنبه يا رعاك الله إلى نكتة لطيفة في موضوع الشفاعة، وهي أنك لو تأملت في النصوص لوجدت أن الغالب أن تكون هذه الشفاعة الأخروية في النصوص منفية، الغالب أن تكون الشفاعة الأخروية في النصوص منفية، والإثبات في الغالب استثناء، الإثبات لها استثناء من هذا النفي. فما سر ذلك؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أن الشفاعة التي تكون عنده يوم القيامة شيء آخر، بخلاف الشفاعة التي يعهدها الناس في هذه الدنيا. الشفاعة عند الله شيء آخر، ولا يليق أن تكون من جنس ما يعهده الناس بينهم في هذه الدنيا. هذا يتنافى وعظمة الربوبية وحق الألوهية، لا يمكن أن تكون الشفاعة عند الله عز وجل بهذه المثابة. ما الشفاعة في الدنيا؟ الشفاعة في الدنيا إما أن تكون شفاعة محبة، أو أن تكون شفاعة وجاهة. يشفع الحبيب عند محبه في شأن من الأمور، يشفع الابن عند أبيه، تشفع المرأة عند زوجها، يشفع الصديق عند صديقه في أمر من الأمور، فيتقدم بين يديه بالشفاعة بدون استئذان، شاء هذا المشفوع عنده أم أبى، يتقدم بين يديه فيتكلم ويشفع، حتى ولو كان المشفوع عنده لا يريد أن يشفع عنده في هذا الأمر، ومع ذلك يتقدم بين يديه، وربما يقبل المشفوع عنده هذه الشفاعة رغما عنه، ربما يكون لا يريد. يشفع ابن السلطان عند السلطان في شأن شخص اجترح خطأ أو جريمة، ولا يريد أن يكلمه أحد في شأنه، ومع ذلك يأتي هذا المحبوب فيشفع عنده، وتجد أن هذا الذي شفع عنده وهو السلطان يقبل ولو كان كارها، لأنه لا يصبر على جفوة حبيبه. كذلك الأمر في شفاعة الوجاهة، يشفع عند ذي السلطان شخص وجيه له مكانة وقدر، يتقدم بين يديه في هذه الشفاعة دون استئذان، ولو كانت الشفاعة في شخص يكرهه ولا يريد أن يعفو عنه، وربما يقبل هذه الشفاعة رغما عنه، لأنه يحتاج إلى هذا الوجيه، كأن يكون جنديا كبيرا أو وزيرا عنده أو تاجرا يحتاجه، ولا تتم له حاجاته ولا أمر سلطنته إلا بأن يرضي هؤلاء عنه، فلأجل هذا يقبل شفاعتهم، ولربما أبانوا له عن شيء كان يجهله، وربما أثروا في رأيه فأقنعوه بأن المصلحة خلاف رأيه فيقتنع برأيهم. أسألكم، هل يظن أن الشفاعة التي تكون عند الله عز وجل من هذا الجنس؟ والله ما قدر الله حق قدره. من ظن أن الله عز وجل يشفع عنده شفاعة هذا شأنها، والله ما كان ولا يكون، ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل الشافع يعلم الله عز وجل في شيء يجهله وهو العليم بكل شيء؟ هل الشافع المخلوق يؤثر في مشيئة الله عز وجل فيجعل الله مشيئا يجعل الله عز وجل مريدا لشيء لم يكن مريدا له، تبينت له مصلحة كان يجهلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل الله عز وجل يقبل شفاعة هذا الشافع لأنه لا يصبر على جفوته، لأنه لا يقدر على أن يرده، وهو الغني العظيم سبحانه وتعالى؟ من ظن هذا فما قدر الله حق قدره. اعلم يا رعاك الله أن الشفاعة عند الله إنما هي شفاعة عبد لا شفاعة شريك. الشفاعة عند الله شفاعة عبد لا شفاعة شريك. في الدنيا الشفاعة شفاعة ماذا؟ شريك، لأنه أثر في حصول المطلوب أو دفع المرهوب، صح ولا لا؟ الشافع هنا له أثر في تحصيل المطلوب. حينما يذهب معك صديق للمدير، مدير لإدارة لك فيها حاجة، تأخذ صديقه معك فتدخلان عليه في مكتبه فيتكلم الشافع فيقنع المدير بحاجتك، السؤال: هل حصول هذه الحاجة وتحقيقها كان باجتماع اثنين، المدير والشافع، ولا لا؟ إذن هو شريك أو ليس بشريك؟ وهل الله عز وجل يكون معه شريك؟ أم الله هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في شيء من الشؤون البتة؟ إذن ينبغي علينا أن نفهم هذه القاعدة فهما جيدا، وأن نستيقنها استيقانا تاما. الشفاعة في الآخرة إنما هي شفاعة عبد لا شفاعة شريك، الله لا شريك له. حقيقة الأمر في الشفاعة يا رعاك الله هي أنها من الله عز وجل وإليه، منه ابتداء وإليه انتهاء. وصدق الله: قل لله الشفاعة جميعا. ولذا من الذي حرك قلب الشافع لكي يشفع؟ الله. ومن الذي أذن للشافع أن يشفع؟ الله. ومن الذي أمر الشافع أن يشفع؟ سبحان الله. الشفاعة يوم القيامة تكون بأمر من الله، والشافع لا يملك إلا أن يستجيب. أليس سيد الشفعاء وأعظمهم حظا في الشفاعة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سجد عند الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن يحمده محامد يفتحها عليه في ذلك المقام، يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع. إيش تشفع؟ اشفع فعل إيش؟ أمر. إذن حقيقة الأمر أن الله آمر للشافع أن يشفع، والشافع يطيع الله عز وجل ويستجيب فيشفع. إذن الله هو الذي يأمره أن يشفع فيشفع، ثم الله عز وجل هو الذي وفق المشفوع فيه للسبب الذي حلت الشفاعة بسببه، وهو كونه يوحد الله عز وجل، وهذا من الله سبحانه وتعالى فضل محض. والله عز وجل هو الذي يتفضل بقبول الشفاعة بعد ذلك، إذا عرفت هذا عرفت أن المسألة كلها ماذا؟ ترجع إلى الله. تحققتها هنا بقول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. إذن هذا الذي يظن من أحوال الناس في الشفاعة في الدنيا يجب أن يخرج من القلوب، يجب أن يعلم أن هذا لا يظن البتة ولا يليق بالله عز وجل أن تكون الشفاعة عنده من جنس الشفاعة التي تكون بين الناس في الدنيا. لا والله، إنما هي شفاعة من الله وإليه. حقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه. هذه كلمة حسنة قالها ابن القيم رحمه الله. حقيقة الحال في الشفاعة أن الله شفع من نفسه إلى نفسه سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: أنا أسأل النبي أو الولي عند قبره أو بعيدا عنه أن يشفع لي عند الله. يسأل نبيا أو وليا عند قبره أو بعيدا عنه الشفاعة عند الله، فيأتي إلى قبره أو يناديه عن بعد ويقول: يا سيدي فلان أسألك الشفاعة. وإذا قلت له: لماذا تسأله وتدعوه بهذا؟ يقول: لأنه يملك الشفاعة فأنا أسأله إياها. ما رأيكم يا جماعة؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا النبي أو الولي يملك الشفاعة عند الله؟ لا والله، كيف يكون ذلك؟ والله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة إيش؟ جميعا، من أولها إلى آخرها. إذن هذا الذي يشفع لا يملك الشفاعة. ولذا تأمل معي فيما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما ذكر حديث الشفاعة الطويل الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه فيؤذن له، ثم إنه يحمده بمحامد عظيمة لم يكن يحسنها في الدنيا، ثم يخر لله عز وجل ساجدا فيحمده في سجوده ويثني عليه، ثم يرفع رأسه فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، ولا يتكلم بالشفاعة حتى يقال له: إيش؟ اشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكون في المرة الأولى، يحد الله له حدا من أهل النار فيخرجهم منها بإذن الله. ثم إذا أراد أن يشفع المرة الثانية ماذا يصنع؟ هل يرجع فيشفع عند الله مباشرة أو يقدم بين ذلك بين يدي ذلك تلك المقدمات السابقة، يحمد الله ويسجد له ولا يتكلم حتى يؤذن له، بل حتى يؤمر بالشفاعة، يتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. إذن هل هو مالك للشفاعة صلى الله عليه وسلم أو أنه يؤذن له في ذلك الوقت؟ ليس في الدنيا، يؤذن له في ذلك المقام أن يشفع عند الله عز وجل. الله عز وجل يكرمه بالشفاعة فيأذن له فيها، لا أنه مالك فيها، لا أنه مالك لها، يتصرف فيها بما يشاء صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس كذلك. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا برهان. الله عز وجل له حق لا يشركه فيها أحد، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق. وأكبر الخطأ أن يخلط بين الحقين فيجعل ما لله عز وجل لغيره. إذن هذا من الأمور العظيمة، فإن مسألة الشفاعة من أعظم الأسباب التي أدت إلى وقوع الشرك من جهة عدم فهمها الفهم الصحيح في القديم والحديث. كثير من الناس تعلقت قلوبهم بغير الله في حصول الشفاعة فأشركوا مع الله. المشركون الأولون ما سبب شركهم؟ بين الله عز وجل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولأجل ذلك تعلقت قلوبهم بهم، ظنوا أن الأمر منهم وإليهم، وأن لهم دالة على الله وإدلالا على الله وحقا على الله، بحيث أنه لا يرد لهم شفاعة بل لا يقدر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الأمر والله ليس كذلك. هذه هي شفاعة الشريك التي نفاها الله عز وجل. أما الشفاعة التي تكون فذلك لون آخر وجنس آخر، تلك شفاعة عبد عند ربه وسيده سبحانه وتعالى. ولذلك لا يتكلم أحد بين يدي الله عز وجل، بل لا يتكلم أحد في ذلك اليوم العظيم إلا بإذن الله عز وجل. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. هذا من عظمة الله العظيم سبحانه وتعالى، ومن خوف القلوب منه تبارك وتعالى. إذن حذاري يا إخوتاه من التلبيس الذي يكون في هذا الموضوع. الشفاعة لله، والأمر فيها إلى الله، والواجب أن تتعلق القلوب بالله لا أن تتعلق القلوب بغيره. إذا كنت ترجو الشفاعة فسلها ممن يملكها وهو الله. إذا كنت ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقل: يا الله شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الحق المبين، هذا هو لب التوحيد وخالص التفريد. وما عدا ذلك فإنه سنن المشركين الذين قلوبهم تعلقت بغير الله عز وجل. موضوع الشفاعة ما فهموه على وجهه، فتعلقت القلوب بغير الله عز وجل، حتى إنك تجد أحدهم يصدح في أبيات يقولها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. لا إله إلا الله. انظر كيف أن القلب تعلق بغير الله. أما أهل الإيمان فقولهم قول آخر: لئن لم يرحمنا ربنا، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قلوب أهل الإيمان تعلقت بالله، بالله مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، فلا يرجون سواه، ولا تتعلق قلوبهم بغيره سبحانه وتعالى. وهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس لأجل أن يحققوه ولأجل أن يتبصروا به. إذن يا إخوة، موضوع الشفاعة من الموضوعات الدقيقة والحساسة والمهمة التي ينبغي أن تفهم على وجهها. وأوصيك إذا تلوت كتاب الله عز وجل قف عند آيات الشفاعة وتأمل كيف أن سياقها وسباقها يجر القلوب ويحثها على أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. تأمل في أحاديث الشفاعة في الصحيحين وغيرهما، تجد صدق ما أقول، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه الشفاعة العظمى هي الشفاعة في إراحة الناس من كرب الموقف، فإنهم يصيبهم من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون. تقرب الشمس ويشتد الحر ويزيد العرق حتى يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصف الآذان، يبلغ العرق نصف الآذان إلى هنا. عند ذلك يتنادى الناس أن يبحثوا عن شخص يشفع لهم عند الله عز وجل في إراحتهم من هذا الموقف، حتى يبدأ فصل القضاء، فيلهم الناس أن يذهبوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يعتذر، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي، وكل واحد منهم يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى تنتهي النوبة بعد عيسى عليه الصلاة والسلام إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءوه قال أنا لها، مقام عظيم يتأخر عنه جميع البشر، بل الأنبياء والملائكة ولا يتقدم له إلا سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها فيشفع عند الله تبارك وتعالى. هذه هي الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا في الصحيحين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال وأعطيت الشفاعة. ماذا قال؟ وأعطيت الشفاعة. وأكثر العلماء على أن ال ها هنا للعهد، يعني الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في إراحة الناس من كرب المقام في ذلك اليوم المشهود حتى يفصل بين العباد. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي جاء في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما فسر هذا ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، وكذلك أنس رضي الله عنه أيضا في صحيح البخاري وغيرهم من أهل العلم. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان المنزلة العظيمة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، منزلة لا يشاركه فيها أحد ولا يجرؤ عليها أحد، اصطفى الله سبحانه وتعالى لها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله. وأسعد الناس بهذه الشفاعة من؟ ها؟ لا، هذه شفاعة أخرى، شفاعة تتعلق بالخروج من النار أو عدم دخولها أو دخول الجنة. إنما أشفع أسعد الناس بهذه الشفاعة كما بين الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم سوف يكونون مباشرة إلى الجنة إذا انتهى ذلك الموقف وبدأ فصل القضاء، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة، حيث يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. نسأل الله من فضله. والمؤلف رحمه الله ذكر في موضوع الشفاعة ثلاثة أنواع، قال: ونؤمن بالشفاعة العظمى وهي التي تكلمنا عنها، ثم قال: ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وبعد هذا بعدة أسطر قال: ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. إذن نفهم من هذا أن الشفاعة يوم القيامة أنواع، وأنها تتعدد، وأن منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون له وأيضا لغيره من الشفعاء. أما ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بثلاث شفاعات. ثمة شفاعات سيأتي الحديث عنها حصل فيها خلاف، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو له ولغيره من الشفعاء؟ أما هذه الثلاثة فبالإجماع لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. أول ذلك الشفاعة العظمى، لا أحد يقف هذا الموقف أو يشفع هذه الشفاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، إذا خلص المؤمنون من النار، بمعنى أنهم عبروا الصراط، نجى الذين شاء الله عز وجل نجاتهم، فإنهم يجدون أبواب الجنة مغلقة فلا تفتح حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فيأذن الله عز وجل بفتح أبوابها ودخول أهلها إليها. ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. في الصحيحين أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. لا شك أن أبا طالب كان أثره في ابتداء الدعوة أثرا عظيما، كان من أعظم الناس مناصرة ودفعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك. فالعباس يقول: هل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار. الضحضاح في اللغة هو الماء القليل الذي يكون على وجه الأرض لا يكاد يبلغ الكعبين، كناية عن أنه في منزلة أخف من النار بالنسبة لغيره، نعوذ بالله من النار. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قوله ولولا أنا يعني لولا الشفاعة التي يعطيه الله عز وجل يوم القيامة، ولذلك هو أهون المشركين عذابا في النار. قال صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أخفهم عذابا، وإنه لا يظن أنه أشدهم عذابا، الله المستعان. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. المقصود أن هذه شفاعات ثلاث اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. قد يقول قائل: ألسنا قد علمنا أن من شروط الشفاعة رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، والله لا يرضى عن الكافرين، أليس كذلك؟ فكيف تكون الشفاعة في أبي طالب؟ ما الجواب؟ طيب، إذن أحسنت، نقول بارك الله فيكم: هذه الشفاعة مستثنات. هذا أعدل الأجوبة في هذه المسألة، نقول هذه إيش؟ مستثنات. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. أما من عدا أبي طالب فإنه لا يشفع فيه لا في تخفيف ولا في إخراج. قال تعالى عنهم أنهم يقولون: فما لنا من شافعين. وأيضا ليس هناك تخفيف أصلا، بل ما ثم إلا زيادة في العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فلا يخفف عنهم العذاب، لا تخفيف وإنما زيادة. وأبو طالب ماذا؟ شيء استثنائي مستثنى، شفع فيه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف الله عز وجل عنه العذاب. ثمة شفاعات ثابتة أخرى، من ذلك ما قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. هذا من الشفاعات العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وإن كان حظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم من غيره. ولذلك تتبع أحاديث الشفاعة تجد صدق ما أقول، حظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة لا شك أنه أعظم من غيره. والشفعاء ثلاثة أصناف: الأنبياء والملائكة والمؤمنون، فكلهم يشفع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما في الصحيحين: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج قوما من النار بدون شفاعة، إنما بمحض رحمته سبحانه وتعالى. إذن هذه شفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها، يمكثون فيها مدة يشاءها الله سبحانه وتعالى، الله أعلم كم تكون، ثم يخرجون منها بسبب شفاعة الشفعاء. فالمؤمنون كما هو الحال في الملائكة وفي حق الأنبياء ورأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفعون عند الله عز وجل. ولذلك ثبت في الصحيحين أنهم يناشدون الله عز وجل أعظم ما تكون المناشدة، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون. سبحان الله، مسلمون موحدون يصلون ويصومون ويحجون، ومع ذلك إيش؟ يدخلون النار بسبب ذنوب وأعمال نهى الله سبحانه وتعالى عنها. إذن المقام يا إخوتاه جد، والله المقام جد، وجد مخيف. حتى من أهل الصلاة والصيام والحج يدخلون النار بسبب معاصيهم وتقصيرهم في فعل ما أوجب الله عز وجل، فكيف حال الذي هو مقصر في هذه أصلا؟ الله المستعان. إذا المقام حري أن يخاف. المقصود أن هذه شفاعة من الشفاعات، أيضا من الشفاعات، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. الشفاعة التي معنا الآن هي في قوم ماذا؟ إيش؟ دخلوا النار، ماذا؟ أن يخرجوا. الآن هناك شفاعة في قوم استحقوا النار، وكيف استحق هؤلاء النار؟ ها؟ كيف؟ يعني أيوه، أولئك الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم في موقف الوزن، كما أخذنا هذا في درس ماض. الذي رجحت سيئاته على حسناته هو الذي ماذا؟ يستحق النار. وأما من خفت موازينه إيش؟ فأمه هاوية، نعوذ بالله منها. إذن هؤلاء قوم استحقوا النار، فيشفع الشفعاء في ألا يدخلوها. ويدل على هذه الشفاعة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال العلماء: إذا كانت الشفاعة فيها إكرام للشافع وإظهار لشرفه، فلا أن تكون الشفاعة في هؤلاء قبل دخول النار أظهر لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وللشفعاء، منها إيش؟ بعد دخول النار، كما استدل لها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح برواية عند مسلم، وفيها أنه لما يضرب الصراط على متن جهنم قال صلى الله عليه وسلم: فتحل الشفاعة وتقول الأنبياء: اللهم سلم سلم. إيش قال هنا؟ تحل الشفاعة. لاحظ معي أن موقف المرور على الصراط بعد موقف الوزن، صح ولا لا؟ بعد الوزن يكون ماذا؟ المرور على الصراط. في ذلك المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحل الشفاعة. قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اللهم سلم سلم، نوع من الشفاعة، أليس كذلك؟ فبالتالي هذا أحد الأدلة التي تدل على هذا النوع. وعلى كل حال نقل شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا النوع من الشفاعة لم يخالف فيه إلا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالذي يظهر والله أعلم أن مفهوم هذا أن هذه محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وبعض أهل العلم كان له توقف فيها، لكن الصواب أن هذه الشفاعة ثابتة ولا شك. وبقي عندنا نوع من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة في دخول من لا حساب عليه إلى الجنة، وهذه التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله أعلم أنها شيء مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة على كل حال محل خلاف. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ويقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقول الله عز وجل: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. إذن كم نوع من الشفاعة تحصل لنا؟ ها؟ أين الحاسبون؟ 5 أو 6؟ طيب دعونا نعدها. أولا الشفاعة العظمى، لأن ناتي بالتي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا، الشفاعة العظمى. 2 الشفاعة في عمه أبي طالب. 3 الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. طيب عندنا 3 في المقابل: الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، 2 الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها أصلا، و3 الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة. إذن يتحصل لنا كم؟ ست أنواع من الشفاعات، ستة أنواع من الشفاعات، والعلم عند الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم، الشفاعة في من دخل النار هذه يعني كما سمعت، وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، يقال لهم الجهنميين. ماذا يقال لهم؟ أهل الجنة ينادونهم بهذا اللقب، يقولون لهم إيش؟ الجهنميين، نسبة إلى الدار التي كانوا فيها. وإن كانت قد صحت الأحاديث أنهم يسألون الله عز وجل أن يذهب عنهم هذا اللقب، فيسميهم الله عز وجل عتقاء الجبار، وفي رواية عتقاء الرحمن. قال رحمه الله: وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل في ذكر الشفاعة، وهو مخرج في الصحيحين. في إحدى الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي. هذه الرواية في البخاري، بقيت إيش؟ شفاعتي. وفي الرواية الأخرى يقول: ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من أهل النار قد امتحشوا فيدخلون إلى الجنة ويفيض عليهم أهل الجنة من نهر بأبواب الجنة يقال له نهر أو ماء الحياة، يقال له نهر أو ماء الحياة، فينبتون، ينبتون يعني يتخلقون خلقة جديدة بعد التي يعني كانوا عليها وقد تفحموا، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله من هذه الحال، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدروس إن شاء الله ستتوقف بسبب الحج، ونعود إن شاء الله إلى دروسنا يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر ذي الحجة. يقول: حج قادم من إحدى الدول، ولن يجد الإحرام يعني الإزار والرداء إلا في جدة، فماذا عليه؟ نقول: الواجب عليك أن تحرم في الطائرة باللباس الذي أنت عليه، تخفف من اللباس قدر الإمكان، ثم أحرم للضرورة، حتى إذا وجدت الإحرام إذا نزلت إلى المطار أو في غيره في أقرب فرصة بدل هذه الملابس بملابس الإحرام والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجد الإزارة أن يحرم في السراويل، والعلم عند الله عز وجل. هل عليه فدية بعد ذلك أو لا؟ مسألة خلافية، وإذا كان عند الإنسان قدرة فليفدي من باب الاحتياط خروجا من خلاف العلماء، والفدية سهلة، يمكن أن يصوم 3 أيام في أي مكان ويكفي، أو يطعم 6 مساكين في مكة، أو يذبح شاة في مكة. ما حكم غسل حصى الجمار قبل الرمي بها؟ الجواب أن نقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه قط أنه غسل هذه الحصيات، وهكذا لا يعرف هذا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأوصيك أن لا تفعل، فهذا من الإحداث في الدين، هذا تكلف ما أمرك الله عز وجل به، فلا حاجة إلى هذا الغسل. هل هناك ذكر يقال عند رمي جمرة العقبة؟ نعم، كلما رميت سواء كانت جمرة العقبة أو بقية الجمار السنة أن تكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل صحيح أن الذي يرمى عند الجمرات هو الشيطان؟ الجواب أني أقول بل هذا الظن من الشيطان الذي يظن هذا الظن. نقول أنت استجبت لوسوسة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رمي الجمار أنه لأجل إقامة ذكر الله، فلا يظنن ظان أن الشيطان يتمثل في هذا الشخص كما يفعل بعض الجهال، لذلك تجدهم يتحمسون أشد الحماسة وهم يرمون كأنما ينتقمون من هذا الشيطان، وهذا كله من تسويل الشيطان ومن ضحك الشيطان على الناس. أنت حينما ترمي الجمار تقيم ذكر الله سبحانه وتعالى وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال؟ نقول يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم العيد ضحى، ورمى في أيام التشريق بعد زوال الشمس، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تطمئن، يكون حجك مقبولا بتوفيق الله عز وجل ورحمته. إياك وأن تترخص برخص لا دليل عليها. الصواب وما عليه جماهير العلماء هو أن الرمي ابتداء وقته في أيام التشريق من بعد الزوال، والصواب أنه يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، حتى الليل يجوز الرمي فيه، فالوقت واسع ولله الحمد. وإن كان الأفضل والأولى أن يرمي الإنسان في النهار لا في الليل. هل يمكن للحاج أن لا يذبح طيلة حجه وإنما يصوم فقط إن كان غير مستطيع؟ إن كان هذا الحاج متمتعا أو قارنا فإن الواجب عليه أن يذبح هديا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما استطعت رخص الله عز وجل. الله عز وجل رخص له من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ولكن هذا في حق غير المستطيع. بعض الناس يقول أنا لا أجد مالا للهدي، لكنك تجد في جيبه مالا للهدايا. قل والله في فلوس بس إنهش الأولاد أريد أن، لا يا أخي، حق الله عز وجل مقدم، حق الله مقدم، الهدي مقدم على الهدايا. ما عندك أو النفق التي معك بالكاد تكفيك أو تخشى أن تنقطع ولا تجد، نقول جعل الله عز وجل لك رخصة، صم 3 أيام في أيام الحج و7 إذا رجعت، ولا يشترط فيها التتابع. هل ثبت أن الأموات في قبورهم يدرون بما يحصل لأولادهم وأحبابهم في الدنيا ويفرحون بذلك أو يحزنون على حسب ما يقع؟ الجواب أن هذا لا دليل عليه، لم يأتي بهذا آية في كتاب الله، ولم يثبت في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقام يا إخوة مقام غيبي، ليس للإنسان أن يتكلم فيه بأي مقالة إلا بدليل ثابت من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.